إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في المجلس السابق من سوق الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات رؤية المولى عز وجل يوم القيامة وفي الجنة جنة النعيم. واليوم سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الرؤية، والاختلاف حول إمكانية رؤية المولى عز وجل في الدنيا ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة الإسراء والمعراج، هل تحققت أم لم تتحقق. يقول الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، يعني يربو عدد الصحابة الذين رووا أحاديث الرؤية على 40 صحابي. رواها هذه الأحاديث رواها أصحاب الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغير ذلك، وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغيره، وأصحاب السنن كسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وسنن البيهقي وغيرها. فمنها، أي من هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي ترون ربكم يوم القيامة واضحا جليا كما ترون القمر والشمس واضحة جلية لا تمنعون من ذلك، ولا يحول بينكم وبينه شيء كما لا يحول بينكم وبين القمر في الليلة الصافية شيء، وبينكم وبين الشمس في اليوم المشمس ليس دونها حجاب شيء. فالحديث السؤال فيه في غاية الوضوح: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل. ولذا كما يقول الشيخ ابن أبي العز: إن الأحاديث التي تثبت الرؤية والأحاديث التي تثبت صفات المولى عز وجل تنزل على الجهمية والمعتزلة كالصواعق المحرقة، كالصواعق المحرقة. فالحديث في غاية الوضوح: سأل النبي صلى الله عليه وسلم ناس: هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. وتضارون، وفي رواية: هل تضامون بالميم، أي هل تمنعون من رؤية القمر ليلة البدر؟ ومعلوم أن القمر في ليلة البدر يعني أوضح ما يكون وأكبر ما يكون، فكذلك ترون ربكم. وهنا في الحديث شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. يعني مش ربنا كالقمر او كالشمس، لا، رؤية المولى عز وجل يوم القيامة واضحة جلية كرؤيتكم للقمر والشمس ليس دونهما حجاب. يبقى هنا تشبيه ايه؟ الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. حديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري، الاولاني ده حديث اخرجه البخاري ومسلم. الحديث الثاني ايضا مخرج في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو نظير هذا الحديث، وايضا في الصحيحين. ثم حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة 14، يعني ايه؟ فقال: انكم سترون ربكم عيانا. هنا حدث في هذا الحديث ان رؤية ايه؟ رؤية بصرية، كما قال المولى عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة. فقلنا التعبير بالوجوه هنا يدل على ان الرؤية رؤية ايه؟ بصري. فقال: انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، واشار الى ايه؟ القمر. قال: لا تضامون في رؤيته. والحديث ايضا اخرجاه في الصحيحين، وكذلك حديث صهيب رضي الله تعالى عنه المتقدم الذي رواه الامام مسلم، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أي ليس بينهم وبين رؤيته جل وعلا إلا أن يرفع الحجب، أي رداء الكبري، أو يرفع رداء الكبري أي الحجب، فيرى أهل الجنة ربهم يوم القيامة. والحديث أيضا مخرج في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا يبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحين. الشاهد في الحديث فين؟ الشاهد في هذا الحديث ليس بينه وبينه إيه؟ حجاب، يعني كأنه يرى ربه وقت أن يقرره بنعمه عليه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. كذا قال. يبقى أحاديث الرؤيا تربو على 30، يربو عدد الصحابة الذين رووها على 30 صحابيا. والقارئ لهذه الأحاديث والمطلع عليها يقطع ويجزم أن الرسول قالها، لأن ابتداء احنا عارفين أن الصحابة جميعهم عدود ولا يكذبون قط، وقد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد بلغوا ما قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال الله: هل بلغ؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فقد بلغ الصحابة رضوان الله عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يرون ربهم عيانا. ومن أراد الوقوف عليها. الحديث أصلا طويل، الحديث ده طويل، لو رجعت في الصحيحين له بداية أطول من ذلك. لما سأله أبو موسى الأشعري عن الجنة، هل هي جنة واحدة أم ما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما جنتان آنيتهما وما فيهما من فضة، وجنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب. ثم ذكر يعني الشاهد بقى من الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن القوم يروا ربهم وهم في الجنة، وليس بينهم وبين رؤيته إلا أن يرفع الحجاب سبحانه وتعالى، وهو الرداء الكبرياء. يقول: ومن أراد الوقوف على هذه الأحاديث فليواظب سماع الحديث، سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. طبعا يعني لازم تعرف أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يستغني مسلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم. والذكر هنا هي السنة، فالسنة منزلة كالقرآن، غير أن اللفظ والمعنى من عند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يطلعه الله على المراد بالوحي، وهو يعبر عن هذا الذي أوحي إليه بلفظ ومعنى، فهي وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يؤخذ الإسلام إلا من بيان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم الذين ضلوا الطريق وزعموا أنهم قرآنيون، هؤلاء ضلال، فلا يمكن بحال أن يستغنى بالقرآن عن السنة. فالقرآن والسنة صنوان وأخوان لا يفترقان حتى يرد على الحوض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا بعد، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فلا يمكن بحال ان واحد يقول اهو ما فيش في القرآن آية تقول مثلا بحرمة كذا او بحل كذا او بوقع كذا. فالذي يقول هذا ضال، فما تكلم الصحابة أبدا بهذه الطريقة، ولا أخذ أهل العلم الدين بهذه الطريقة، إنما العلم عندهم والدين عندهم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فالقول قول الله، ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قول الصحابة رضوان الله عليهم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. وأنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم يأتي بعد ذلك هؤلاء المجانين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن وكذبوا. فمن أين سيعرفوا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الغسل وتفاصيل الوضوء وتفاصيل الحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، من آداب، من عبادات وأخلاق وآداب ومعاملات، بل وأخبار. فإن غالب أخبار قيام الساعة والآيات التي تكون بين يدي الساعة ليست بمذكورة في القرآن الكريم إلا على سبيل الإجمال في غالب المواضع، والسنة بينت ووضحت وأظهرت. فالواجب على المسلم أن يواظب على سماع الأحاديث النبوية. وقد كان العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يتبركون، أي يلتمسون البركة من الله من سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن حتى في عند أهل الحديث لما يكون أحد الطلبة يعني يحدث بحديث يقول سمعت فلان، هذه أعلى الدرجات. أخبرنا فلان، أنبأنا فلان، غير عن فلان. والذي يدرس ويقرأ في علم الحديث يعلم الفرق الشاسع والكبير. فكيف بصحابة رسول الله الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كيف بالمسلم ما يناله من البركة إذا ما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نواظب على سماع الحديث. وغالبا الآن لو تكلمنا عن الحديث تجد غالب المتحدث أو غالب المشتغل بعلم الحديث يشتغل بعلم الجرح والتعديل والإسناد، ويغفل أن يمرن أذنيه على سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمرن لسانه على نطق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ينشغل بعلم معنى متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الغالبية العظمى منشغل بإيه؟ بالجرح والتعديل والضعف والضعيف والصحيح وغير ذلك. وتركوا هذه كلها علوم وسائل، هذه كلها علوم وسائل. الغاية إيه؟ أن تعلم حديث النبي وتعلم معناه وتعمل بما فيه، هذه الغاية. فغالبا يعني نسي القوم هذا، فأنا أذكركم أن تواظبوا على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم يكون مثلا لك كل يوم ورد كورد القرآن الكريم كده، تقرأ فيه صفعة صفحتين من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو إلى آخره، الأحاديث فقط. عود نفسك تقرأ الأحاديث فقط، وسترى لذلك أثرا عظيما. وكيف، خد بالك بقى هذه قاعدة هامة وعظيمة تحفظ، وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصول دين الإسلام المقصود بها إيه؟ مجموعة العقائد. أصول دين الإسلام من غير كتاب الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستبعد تماما أن تأخذ أصول الدين من العقل أو من فلاسفة اليوناني أو الإغريق أو من كلام المتفلسفة والصفاصفة، إنما يؤخذ أصل الدين من الكتاب والسنة. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف هو يعني السؤال هنا مش استفهام، سؤال تعجبي. يعني يستبعد أن تأخذ تفسير الحديث من غير كلام النبي، تفسير القرآن من غير كلام النبي أو من غير كلام أصحابه رضوان الله عليهم. ليه أصحابه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نزل القرآن بلغتهم، فهم أفهم الناس للقرآن الكريم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والحديث ضعيف إسنادا، وإن كان المعنى مراد فعلا، فإنه لا يحل لأحد أن يتقول على الله ما لم يقل، أو يقول أراد الله بقوله كذا كذا وكذا، لا يحل له إلا أن يكون ناقلا عمن سبقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من تجرأ على القرآن فقال فيه برأيه فإنما يحجز له مكانا في نار جهنم عياذا بالله. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ويكفي شاهدا لصحة هذا المعنى أو صحة هذا المعنى وهو مراد وإن كان السند إليه ضعيف، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سئل عن معنى قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قيل له: ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وإن كان الأب معروف أنه ابن أو ما يعني يخلص من النبت من أجل أن يلقى للحيوانات زي قشر الأرز وقشر القمح وغير ذلك، ولكن ربما كان السائل يسأل عن حقيقة الأب وكيفية خلقه وما يكون فيه، ولماذا خص الحيوان بأن يأكله ولم يخص به الإنسان إلى غير ذلك. فقال سيدنا أبو بكر الصديق توقف عند ذلك وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ما لا أعلم أي سماء تظلني وأي أرض تقلني. هذه قولة تدل على أنه يعني لا يقول هذا القول إلا من يطرح طرحا خارج السماء والأرض وأن يعني يحجز له مكانا في جهنم والعياذ بالله. فلا تقل في كتاب الله ما لا علم لك به. وقاعدتك الذهبية أنه لا تؤخذ أصول الدين إلا من كتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم سنة الصحيحة. وكذلك لا يؤخذ تفسير القرآن الكريم إلا من تفسير رسوله صلى الله عليه وسلم أو تفسير أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وليس تشبيه خد بالك بقى رجع ثاني لمعنى الحديث. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. ولكن فيه دليل نقول بقى يعني الفرق بين الرؤية والمرئي. المرئي في الحديث اللي هو القمر والشمس والله تبارك وتعالى والرؤية وضوحها يعني. يبقى المقصود هنا انه يشبه رؤية المولى عز وجل في وضوحها وجلائها يوم القيامة لأهل الإيمان ولأهل الجنان كرؤيتكم القمر والشمس واضحا جليا. خلاص فهمت؟ يقول ولكن الأحاديث يعني فيها دليل على علو الله على خلقه علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ فالحديث حديث الرؤية تدل على علو الله لأنك سترى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شبه الرؤية برؤية رؤية القمر والشمس ورؤية الشمس والقمر بالنسبة لساكن الأرض في علو. خدت بالك؟ فإذا هنا يقصد بذلك أن الحديث برضو دل على علو الله تبارك وتعالى. وأن رؤية المولى عز وجل في هذه الأحاديث تدل دلة قاطعة على أن الله هو العلي سبحانه وتعالى الأعلى. وأن الرؤية تدل على أن هناك رؤية في مقابلة في اتجاه يعني. يقول ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. لأن من قالوا بالرؤية يعني هناك من قالوا بالرؤية من المتفلسفة أو من أهل الكلام فقالوا أنه يرى لا في جهة يعني يرى بس ولا قدام ولا وراء ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ وأنا عايز أقول نقطة هنا وكثير وذكرتها قبل ذلك. مسألة الجهات الست هذه مخلوقة والجهات الست اللي مخلوقة دي مش متحددة إلا على وجه الأرض بس. لما تخرج عن نطاق الأرض إلى الفضاء الخارجي مفيش جهات ست أبدا. يعني أنت على الأرض هو عارف ده كده الشمال وكده الجنوب وكده الشرق وكده الغرب وكده فوق وكده إيه أسفل. أخرج برا نطاق الأرض خالص الفضاء الخارجي مش هتقدر تحدد ابدا الجهات الست. ولو احنا بصينا لرواد الفضاء لما يكونوا راكبين سفن الفضاء ويخرجوا من السفينة عشان يصلحوا عطلة السفينة عطلة المركبة يعملوا كذا يعملوا كذا اللي قاعدين على الارض وبيشوفوهم في الشاشات شايفوا دماغه تحت ورجليه فوق او كده في شكل مستوى كأنه نايم كده في الفضاء يقول لي يا فلان اعدل نفسك ده انت رجليك تحت رجليك فوق ودماغك تحت. يقوم التاني يضحك يقول له ازاي ده انا معدول. ليه ليه بقى هو يعني ضحك عليه وسخر منه؟ لانه الناس مفيش جهات مفيش حاجه اسمها قدام وورا وفوق وتحت ويمين وشمال. خلاص الجهات ملغيه هناك الجهات على وجه الارض. ولذا ضل من ضل من زعم انه يرى لا في جهه لانه قاس الخالق على المخلوق. واحنا قلنا لما نتكلم عن صفات المولى عز وجل نحط جنبها ايه؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فيرى سبحانه وتعالى هو عالم هو العلي الاعلى سبحانه وتعالى وفي جهة العلو هذا امر يعني بالفطرة يعقد. انما واحد يقول لك يرى لا في جهة، لا هو قدام ولا ورا ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، ما ازاي يرى كيف؟ هذه امور مستحيلة، وده نتيجة الفلسفة الساقطة ونتيجة تنجس القلوب بالتشبيه والتمثيل. لكن لو كان القلب نقي من التشبيه والتمثيل لكان مرور آيات الصفات عليه سهل ميسور، كما مرت على قلب النبي، وكما مرت على قلب الصحابة، وكما مرت على قلوب أهل السنة والجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة. نعم. يقول: ومن قال يرى لفي جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء مجنون يعني، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليم يقول له إيه أنت مجنون. أقول له هو ده صح في الدرس يقول أنت مجنون؟ يعني أنا قلت لكم الكلام ده يرى لا في جهة، لو قدام ولا ورا بص تلاقي 100 واحد سألني، طب إزاي هيرى؟ طب فين هيرى؟ مش ده العقل يقول كده؟ وربنا سبحانه خاطبنا لما فينا من عقول وفهم، ففي ذلك لآيات لقوم يعقلون، في عقل. والمقصود أن العقل إيه؟ ليس هو الدال، ليس هو الدلالة، إنما هو وسيلة الإيه؟ وسيلة الدلالة. العقل وسيلة الدلالة، الدليل ربنا بيوجده، الآية ربنا بيوجدها، والعقل يدلنا عليه، والعقل يدلنا عليه. ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ يبقى علشان ينفوا ها الرؤية نفوا كمان ايه الجهة، او نفوا العلو، نفوا العلو أصلا. يقول: ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الايه الرؤية، هما نفوا الاستواء ثم بعد والعلو بالذات ثم نفوا بعد ذلك على طول الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. طب هو مين اللي قال رؤية بغير جهة؟ مش انتوا اللي قلتوها؟ يعني انتوا تحطوا القاعدة وبعدين تقولوا كده هذا شيء لا يعقل، يبقى خلاص، يبقى ده منفي وده منفي وده منفي، ما ينفعش. الاصل انك تسمع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لك الا ان تسمع، فاذا سمعت وصح الخبر وجب عليك الايمان، مع عدم التمثيل، عدم التشبيه، عدم التكييف، عدم التعطيل، عدم التحريف. وانما يقرر بينا يقول: وانما لم نره في الدنيا لعجز ابصارنا، وهذا استقنا من قوله تبارك وتعالى: ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فعلى الرغم ان الجبل عظيم، وبالرغم من ذلك ايه لم يستقر لتجلي المولى عز وجل، بل اندك وصار ترابا وخر موسى صاعقا، وهذا مع قوة الجبل، فكيف بضعفنا نحن؟ يبقى عدم رؤيتنا له سبحانه وتعالى ونحن في الدنيا ده لعجز ايه ابصارنا، لا لامتناع الرؤية، لا لامتناع الرؤية. هيضرب لذلك مثال يقول: فهذه الشمس اذا حد قراء البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها. لو بص كده في عين الشمس زي بيقولوا ها مش هيقدر يكمل، يبص بصه كده وعينيها تزغلل ومش شايف حاجه قدامه، لا لامتناع في ذات المرئي ها بل لعجز الرائي. فاذا كان في الدار الاخره اكمل الله قوى الادميين حتى اطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي يعني في الدنيا إلا مات، ولا يابس إلا تدهده كما تدهده الإيه الجبل. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته، ده الملك الذي هو قد أرسله الله بالوحي إلى نبي من أنبيائه، يعجز البشر أن يروا على رؤيته. وقد رأى عليه وسلم جبريل مرتين اثنين فقط على مدار 23 سنة، لم يروا على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، الأولى لما فطر عنه الوحي بعد نزول إقرأ، يوم اثنين ثلاثة ونبي صلى الله عليه وسلم متشوق للوحي، واذا بالوحي او جبريل لم ينزل، ثم بعد اليوم الثالث يرى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الجبل وهو حزين على عدم مجيء الملك، واذا بصوت يناديه يا محمد يا محمد، فيلتفت يمنة يسرة امامه خلفه، ثم ينظر الى اعلى فيرى الملك جبريل عليه السلام وقد جلس على كرسي بين السماء والارض باسطا جناحيه له 600 جناح سد الافق. يعني النبي لما بص كده ما شافش السماء، اندارت خالص السماء، لا شاف شرق ولا غرب ولا يمين ولا شمال ولا غير، كل السماء مسدوده قدامه كده، سد الافق. ايه اللي حصل؟ هرع رسول صلى الله عليه وسلم الى بيته وقال لاهله ايه؟ زملوني زملوني، دثروني دثروني. فالامر اقوى من ان يتحمله بشر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتحمله الا وقد صارع الى اهله وقد اصابه الخوف والرعب من رؤية الملك على صورته الذي خلقه الله عليه. والمرة الثانية رآه في رحلة الاسراء والمعراج كما ذكر الله تعالى في صدر سورة النجم. يبقى البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لأن الملائكة بتنزل ليه؟ لقبض أرواح العباد، لقبض أرواح العباد، أو إذا رأى العباد الملك على صورته انطمست أبصارهم وماتوا من شدة خوفهم، كما انطمست أبصار قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وأيضا طلبوا، لما طالبوا بنزول الملك الله تبارك وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو فرض وأنزلنا ملك مع النبي ليكون له ردئا وظهيرا ومثبتا لنبوته لجعلنا هذا الملك على صورة بشر حتى يتسنى لهم أن يروه، وإذا ما كان على صورة بشر التبس الأمر عليهم مرة أخرى وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذن لا طاقة للبشر لرؤية الملك إلا من أيده الله تبارك وتعالى، فكيف برؤية المالك مالك الملك سبحانه جل وعلا؟ فإن أبصار الخلق تعجز لذلك عجزا شديدا. نعم. يقول وما ألزمه المعتزلة هذا الإلزام، نرجع بقى للأول السطر من حتى 7 أسطر كده، ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. يعني بعض هؤلاء الفلاسفة والمتكلمة لما قالوا، لما أثبتوا وجود المولى عز وجل، تكلم عن وجود المولى عز وجل، يقولوا الله موجود لكن لا داخل العالم ولا خارج العالم. طيب فيه؟ هذا قول يشبه قول من؟ الحلولية والاتحادية، أنه في كل مكان، ويقصدون أنه بذاته مختلط بخلقه غير بائن عنه، لكن الحق الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرش استواء كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل وعلا، بائن عن خلقه أي منفصل عنهم، لا خلقه فيه ولا هو في خلقه سبحانه وتعالى، فليس فيه حادث ولا هو في حادث، بل هو سبحانه وتعالى الأول فلا قبله شيء والآخر فلا بعده شيء. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، هم بقى بيقولوا كده المتكلمة، بيقولوا علشان نثبت رؤية لازم نثبت ايه؟ جهة، وما دام ما فيش جهة يرى لا في جهة، يبقى اذا ما فيش ايه؟ رؤية. نقول لهم ايه؟ اتريد بالجهة امرا وجوديا ام امرا عدميا؟ فان اردت بها امرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. احنا ضربنا مثال اهو باهل ايه؟ باهل الفضاء، لما طلعوا بره في الفضاء ما بقاش في جهة، لا قدام ولا ورا ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، الكل عنده مستوي. لو بقت دماغه تحت ورجليه فوق هو برضو حاسس ان ايه دماغه رجليه تحت ودماغه فوق، لو بقى نايم كده حاسس برضو ان رجليه تحت ودماغه فوق، لو نايم الناحيه وهكذا، مفيش جهه عنده. فلو قيل ان الجهه دي ده امر عدمي ولا وجودي، لو قلنا امر وجودي نقول له كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، يبقى لازم يكون الموجود في شيء موجود، فان لم يكن الموجود في شيء موجود لا يرى. مش مفهوم مش كده؟ هو كلام الفلاسفة متعب متعب، يعني يأتون بهذه الألفاظ وهذه الصفصطات واللف والدوران ده علشان يفسدوا عقائد أهل الإيمان. هنعد بسرعة، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة. فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر، وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. عد أنا يعني ممكن أشرح لكم بس أنا خايف إيه المسألة هتشوش شوية عليكم. وكيف يتكلم، دي قاعدة تانية قاعدة ذهبية أخرى، وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ يبقى واحد هيتكلم في الدين في أصول الدين وما جابش دليل من كتاب والسنة قوله اركن تكلمش، ليس لك الحق أن تتكلم. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. وإنما يتلقى دينه من قول فلان وفلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيه. احنا قلنا قبل كده إن علشان تستدل استدلال صحيح لازم فيه شرطين. الشرط الأول صحة الدليل في نفسه، كان يكون آية أو حديث صحيح. الشرط الثاني صحة الاستدلال، يبقى الدليل صحيح والاستدلال أيضا به صحيح، يبقى لازم إسقاط الفتوى على الواقع المساوي له، إسقاط الحكم على الواقع المساوي له، يبقى اسمه إيه؟ فتوى. يبقى نجيب الدليل نفسره ونستدل به في الموضع المناسب ليه، يبقى الدليل ده إيه؟ صحيح. لما يجي الشيعة عليهم من الله ما يستحق يقول تبت يد أبي لهب وتب، ثم يقولون يد أبي لهب أبي بكر وعمر، هل هذا الكلام يدخل عقل مسلم؟ هذا آية من القرآن لكن الاستدلال بها خاطئ وباطل. وهكذا كل أهل الضلال، كل الفرق الضال، كل من انحرف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هواه يقول لك ايه انا معايا دليل من القرآن، قول يا عم، يروح قايل لك الآية، وانت بقى ما انتش مذاكر تفسير ولا فاهم معنى تفسير ولا عارف مين اللي فسر ومين اللي ما فسرش، تقول والله يا سلام ده بصراحة مع أدلة مش قادر اكلمه، زي ما انضحك على كتير من الناس في السبعينات بكلام بتوع التكفير والهجرة. ليه؟ الناس ما عندهاش خبرة ولا علم بالدين، كان الجهل مسيطر والعلماء قلة ونشر الدين والعلم بين الناس محجور عليه. فجه صاحبنا دوت وبدأ ينشر بين الناس والشباب كلامه فالكل استقبله، لأن رجل قال الله قال رسول، اهو شوف الدليل اهو اهو الدليل اهو اهو الدليل اهو. فالناس مش عارفة مش فاهمة مش عارفة ان الدليل ممكن يكون صحيح لكن الاستدلال به يكون في غير ايه نحن. مسألة طويلة لكن هذه قاعدة ثانية من قواعد الدين، وهي أنه لا يجوز أن يتلقى علم أصول الدين من غير الكتاب ولا السنة، ولا يحل لأحد أن يعلم أو يتكلم في أصول الدين من غير الكتاب أو السنة، وأنه لا يصح يعني الاستدلال بدليل إلا أن يكون الاستدلال صحيح، لازم يكون الدليل صحيح في نفسه والاستدلال به صحيح أيضا. يقول كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات النقل الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، لم ينقلوا نظم القرآن بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. والحديث صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن الكريم حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لكن تعلم الصبيان القرآن بعلمه الحروف، إقامة الحروف وضبط النظم والآية من أولها الأخيرة والصورة من أولها الأخيرة وخلاص، لكن التفسير ده ما بعلموش للصبيان. فالذي يردد القرآن ترديد الصبيان ولا يعرف له معنى هذا ليس هو المراد. لكن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن بتفسيره من رسول الله، وألقاه الصحابة للتابعين بالتفسير، وألقاه التابعون لتابع التابعين بالتفسير، وهلم جر إلى يومنا هذا. ولا يقبل بحال من الأحوال أن يأتينا آثم ويقول قال الله كذا ومعناه كذا، إلا أن نقول له من أين أتيت بهذا، من أين لك هذا؟ كما قال أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ابن حنبل لما جاء له بكلام المعتزلة قال أتوني بآية من كتاب الله أو شيئا من حديث رسول الله أقول به. إنما العقل ده اركن العقل على جنب، وليس ذلك طعنا في العقل وأنه يبين يعني يرفع من قدر الجنون أو الجهل، لا، بل يقول أن العقل وسيلة وواسطة وليس هو الدليل. العقل وسيلة وواسطة لمعرفة الدليل، ولكن ليس العقل هو الدليل. كلام بسيط أو مفهوم. وقوله والرؤية يقول بعد كده ومن لا يسلك سبيله، سبيل مين؟ الصحابة رضي الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، فإنه يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، أي هو إيه؟ آثم وإن أصاب الحق. يبقى العبرة مش إنك أنت قلت تفسير الآية صح ولا تفسير حديث صح، ممكن واحد كده يقرأ آية يوم يلقى في ذهني معنى صحيحا له، فهم فتح التفسير يقرأ التفسير الله أكبر الحمد لله نفس الكلام اللي جه في عقلي وبالي هو نفس الكلام اللي إيه اللي قال العلماء الحمد لله بقيت عالم. لا انتش عالم ولا حاجة، ممكن يكون ده من تلبيس إبليس عليك، الشيطان فخيف الشر، ربما يلقي إليك بمعان كثيرة مطابقة وموافقة الكتاب والسنة حتى تأخذك الكبر بقى والغرور والقيلاء، فتقعد بقى للناس وتتفسر بقى وتتكلم براحة، تقوم تخبط خبط عشواء وتفسد في الأرض ولا تصلح. لكن احذر، حتى وإن أصبت، حتى وإن أصبت فإنك أخطأت الطريق في أخذ العلم. لازم تاخذ العلم عن الاكابر، لازم ترجع الى اهل العلم، فان الله جعل العلم في الكتب وجعل مفاتيح هذا العلم في صدور العلماء. فالذي يملك مجموعة من الكتب لا يكون عالما، لكن العالم هو من تعلم على من سبقه من اهل العلم واخذ مفاتيح هذا العلم عنه. يقول فهو مأثوم وإن أصاب، يعني يحمل إثما وإن أصاب المعنى المراد، لكنه مأثوم ليه؟ لأنه أخطأ الطريق. ومن أخذ، قدالك بقى، ومن أخذ العلم يعني من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. طبعا اللي بيأخذ العلم من كتاب السنة المقصود به العالم يعني، وإلا فإنه من لم يكن عنده أدوات الاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة فإنه لا يحل له أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. وهذا الذي أيضا يفعله أهل الضلال من أشباه الخوارج بتوع تكفير الهجرة، يقول لك بص القرآن أهو، يقوم جايب لك الآية ويفسرها لك ويقول لك طب يا ابني نجيب ابن كثير، طب نجيب القرطبي، طب نجيب فلان، يقول لك لا، الله أنزل لنا كتابا وجعله ميسرا للذكر. احنا قلنا قبل كده ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالمدكر المعنى فيها ان الايات المتضمنة الكلام عن الجنة والنار والاخلاق وغير ذلك هي الميسرة، اما الحلال والحرام والكفر والايمان هذه جعلها الله تبارك وتعالى جعل مفاتيحها مع اهل العلم. وليس ذلك حكرا وتضييقا، ولكن هذا حفاظا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش اي واحد يبص في الكتاب والسنة ويقول انا ايه انا باخد كتاب والسنة، لا، لازم يكون معاه ادوات النظر في الكتاب والسنة وادوات الاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى. فان كان لديه الادوات فاخطأ الحكم فقد اصاب، لانه اصاب الطريق، اتبع الطريق. وان كان قد اخطأ في الحكم، لا اسم عليه، وان يعني اصاب في الحكم فله الثواب مضاعف، ثواب سلوك الطريق الصح وثواب اصابة الحق اذا قضى القاضي او حكم القاضي فاصاب فله اجران، واذا حكم فاخطأ فله اجر واحد. يقول والرؤية حق لاهل الجنة، وتخصيص اهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، يعني في الأرض على أرض الحشر كل الناس موجودين، لكن المؤمن فقط هو الذي يرى ربه في الحشر. وقيل أن أهل الموقف جميعا يرونه مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. إلا يشوفوا يوم القيامة هل كل الناس مؤمنهم وكافرهم، هل المؤمنين بس، هل المؤمنين والمنافقين دون الكفار، مسألة خلافية. بيت القصيد انه يرى، هي دي قبلها ايه بالنقش. واتفقت الامة على انه لا يراه احد في الدنيا بعينه، اتفق الامة يعني اتفق جميع علماء الامة، ولم يتنازعوا في ذلك الا في نبينا خاصة صلى الله عليه وسلم. منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من اثبتها له صلى الله عليه وسلم، يعني من العلماء من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعين راسه، ومنهم من قال انه لم يرى ربه مطلقا، ومنهم من قال انه راه بعين قلبه كقول ابن عباس رضي الله عنهما كما سنذكر. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء، في كتابه الشفاء، اختلاف الصحابه رضوان الله عليه ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون رأى ربه بعين رأسه. يعني بعض الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، والسيدة عائشة رضي الله عنها ردت هذا القول بشدة، قال من حدثكم، هو جاب حديثه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه، فقالت لقد قف شعري، زي ما احنا بقول ايه ده انا شعري وقف شعر بدني، يعني هذا قول عظيم، لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وابي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه أيضا رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالا وفوائد، يعني هناك يعني قولين لابن عباس في المسألة، وإن كان قول رؤيته بعين قلبه هو الأصح سندا ومتنا. وأما وجوبه، يعني وجوب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، يعني ما حدش يقدر يقول من أهل العلم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه واجبة، أو يعني في الوجوب هنا بمعنى أن هناك دليل قطعي بحدوثه، فيش دليل قطع، لكن كلها أدلة يحتمل فيها المعنى ده ويحتمل فيها المعنى ده زي ما نشوف. وأما وجوبه لنبينا والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه، الدليل فيه يعني الذي يستند إليه كلا الفريقين، آية النجم، والتنازع فيها مأثور، إن هو رأى ربه ولا رأى جبريل، والاحتمال لها ممكن، احتمال ده واحتمال ده. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية، يعني كل الكلام اللي فات ده كلام مين؟ قاضي عياض في كتاب الشفاء. فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. خد بالك بقى بين وجوب الرؤية وبين إمكان الرؤية. فالرؤية، رؤية المولى عز وجل لأهل الدنيا ممكنة لكنها ليست بوجب، يعني لم تقع. ها الممكنة ليه؟ قال لك لأن سيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، ولا يمكن بحال أن يسأل موسى ربه ما لا يمكن. يقول لما سألها موسى عليه السلام لكن لم يرد يرد نص بأن الله سلم رأى ربه بعين رأس، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، ورواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. نور يعني كيف، أن يعني كيف، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، القسط يعني ميزان العدل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون الله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، لأن حجاب المولى عز وجل أو إيه أو النار. ومعنى قوله نور أن أراه أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أرى أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البت، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوقف ثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه رأى ربه أو لم يرى. هذه مسألة، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، هذه محض فضل من الله تبارك وتعالى، فلا يتوقف عليه إثبات نبوته أو غير ذلك. ويكفي أن الرب تبارك وتعالى عرج به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. يبقى علمنا في الآخر أن القول بأنه لم يره بعينه هذا هو الايه الأرجح، وأنه سلم ما رأى إلا نور أو حجاب النور الذي بين الرب وبين خلقه ولذلك لم يره. وعشان كده احنا بقول لو انت بصيت في ضوء شديد جدا زي ضوء الشمس مثلا ما تقدرش تشوف ما وراءه ولا تتحقق ما هي الشمس ولا تستطيع أن تديم النظر لشدة، وهذه مخلوقة، فكيف بحجاب الملك سبحانه وتعالى. وقوله في المتن بغير إحاطة ولا كيفية، يعني رؤية المولى عز وجل بغير إيه؟ إحاطة ولا كيفية. الإحاطة اللي مذكورة في قول المولى عز وجل إيه؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدركه إيه؟ الأبصار. فالإدراك الإحاطة، فالإحاطة منفية والرؤية مثبتة. الإحاطة تشمل الرؤية لكن الرؤية لا تشمل ليه الإحاطة. فكل مرئي، فكل محاط مرئي وليس كل مرئي، مفهوم كان ده؟ بغير إحاطة ولا كيفية. قلنا كل صفات المولى عز وجل حط جنبها ايه؟ ليس كمثله شيء، والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بغير حظ ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم سبحانه وتعالى، ولا يحاط به علما، ولا يحيطون به علما لكنه يعلم سبحانه وتعالى. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال فلا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، تفسيره اللي هو قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء به السنة. خلي بالك عشان نجيب معاني التأويل الصحيح وغير الصحيح، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والتأويل الفاسد المخالف للسنة. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف ظاهره. يعني لو جينا مثلا في آية من الآيات وظاهرها يحمل المعنى الفلاني، لكن هذا الظاهر غير مراد، لازم تكون في نفس الآية قرينة يصرف هذا الظاهر عن ظاهره ويعطيك المعنى الخفي أو المعنى البعيد المراد. طيب يعني أمثلة بعد ذلك هذا الكلام. نعم. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. لا لا الهادي، الهادي يا صح، المبين الهادي بكلام اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء من عندك. التأويل مش إنك تنشئ معنى جديد من عندك، لكن التأويل إن تخبر بما أراد الإيه؟ المتكلم أو المخبر. وفي هذا الموضع موضع التأويل يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ولذلك نقل الكلام بمعناه من أخطر ما يمكن حتى في نقل الكلام العادي بين الناس. يعني ربما تنشأ الحروب بين الدول بسبب أن كلاما نقل من رئيس مثلا إلى رئيس أو ما شابه ذلك، ولكن الكلام نقل بمعناه لم ينقل به بلفظه، او لم يؤخذ في الاعتبار ان هناك قرائن في الكلام تدل على معنى غير المعنى الظاهر. كثيرا ما يقع الناس في يعني شجار وقتال وقتل بسبب انهم ينقل بعضهم لبعض كلاما لاخر بالمعنى. ولذلك عود نفسك انك لما تسمع واحد بيقول كذا تنقل نفس الكلمة، تقول والله انا ايه انا سمعته بيقول كذا يعني اظن ما قال كذا معنى كلامه كذا. لا، يبقى انت كده ما نقلتش عنه حتى وان كان المعنى هو المراد، لكن انقل الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ بلغوا عني ولو آية. قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه الى من هو افقه منه، رب مبلغ اوعى من سامعه. معنى كده ايه؟ معنى كده انك لازم توصل الكلام بحروفه، ما تقولش معناه، ما تقولش معناه. ولذلك تجد بعض الاحاديث فيها اللفظ، ويعني يقول لك مثلا ايه الايمان بضع وستون شعبة وبضع او بضع وسبعون شعبة، شك الراوي، الراوي شاكك فين؟ هما ست هما بضع وسبعين ولا بضع ايه؟ وان كانت رواية البخاري بضع وستين، يعني قطعة فيها بضع وستين. المقصود ان الشك هنا من الراوي بيعمل ايه؟ بيقوم يجيب الكلمة الاخرى، ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده او ربما قال النبي صلى الله عليه وسلم ده، يعني ما يقطعش الا اذا كان ايه؟ متأكد تمام التأكد. فما تقولش ان فلان قال كذا او معنى كلامه كذا وكذا، لا، لازم تخبر بما قال بالضبط. فلو اخبرت بما قال بالضبط فان المعنى المراد سيكون واضحا للسامع. لكن إذا نقلت المعنى الذي فهمته أنت وربما تكون سقيم الفهم تكون كذبت على القائل. يقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة. أي واحد متكلم يعرف مراده بطرق. أولها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، زي من عصر القرى في حيث كده إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فيه قرينة في الكلام ده تغير المعنى المتبادر لأي ذهن لأي سمع، شيء قرين. إذا أثبت هنا رؤية حقيقية، وإن رؤية عينية، وإنه سنرى ربنا، مش هنرى نعمة ربنا أو هنرى الملك الذي أرسله ربنا أو هنرى أمر ربنا أو هنرى الآيات آيات ربنا، لا نرى ربنا. يبقى الكلام ما فيش أي قرين تيجي تأوله ليه؟ يبقى لما تقول لا ده مش قصده كده، ده قصده إنكم ترون نعمة ربكم يوم القيامة، إنكم ترون الملك الذي يرسله الله للخلق ليفصل بين الخلق يوم القيامة. جبت منين أنت المعنى ده؟ من أين أتيت به؟ يوم يأتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له، كقوله مثلا وكلم الله موسى تكليما، وقوله وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كاذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. خلاص. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظهير. أنا اكتفى على هذا القدر، أنا مش عارف أشتغل. أخ بيسأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد من فضلكم أن تدلني على كيفية البحث في المصادر التي توجد فيها هذه الموضوعات، العذر بالجهل، الحكم بأنزل الله، والعمل بالأركان الأربعة. وهل هناك أشياء تخالف عقيدة أهل السنة في كتاب تفسير القرآن في ظلال القرآن لسيد قطب وجزاكم الله خير؟ يعني أنا أرى أن الأخ السائل لازال على أول الطريق، وأن قد أثيرت أمامه هذه الشبهات، أو تكلم بعض العلماء أو سمع بعض الأشرطة في هذه الأبواب، فأراد أن يتضلع من ويستكثر من العلم في هذه الموضوعات. وأنا أقول له لا تسبق الأحداث، لا تسبق الأحداث، لكن تمهل وتروى، والعلم خطوة خطوة، لا تسرع ولا تبدأ بتعلم الشبهات، فإن هذا أسوأ طريقة في التعلم، أن تبدأ بتعلم الشبهة والرد عليه. لكن لازم الأول تتعلم المسلمات، خليك معانا وتعلم واحدة واحدة معانا، وما تستعجلش، وكل هذه الموضوعات ستعرفها فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما تفسير القرآن أو في ظلال القرآن في أخطاء، يعني أبى الله تبارك وتعالى ألا يصح إلا كتاب، فالقرآن الكريم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. أما أي كتاب آخر فإنه ربما يكون فيه أخطاء، والأخطاء غيره متعمدة، كما ذكرنا فإنه من أتاه الله تبارك وتعالى أدوات النظر والاجتهاد فاجتهد فأصاب فله أجران، واجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا يشعرون كثيرا ما يعني يقال مثلا أن فلان الفلاني في تفسيره في كذا، وفلان الفلاني كتابه في كذا، ونبدأ نضيع وقتنا في إثبات هذا أو البحث في هذا، ربما تقع في شراك شبهات تفسد عليك دينك ودنياك. لكن الواجب عليك أن تتعلم صغار العلم قبل كباره، وتأكل اللحم حينما يعني تخرج أو تنبت لك أسنان وتقوى معدتك على هضمه، وتشرب اللبن حينما لا تكون يعني ذي أسنان أو ذي معدة تقوى على هضمه، غير ذلك من الطعام. فإن اللحم طعام الكبار، فلو أطعم له به الصغار لماتوا. فما تبدأش أبدا بحال الأحوال. ودي أهم نقطة، والتي قال الله تبارك وتعالى يعني في شأنها: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال العالم الرباني الذي يبدأ مع الناس بصغار العلم قبل كباره. الأخ يقول أنه عنده تنميل في إيديه شديد وزغلالة شديدة في عينه وألم في ظهره، كما أن عنده ارتخاء شديد جدا، كما يشعر في فم معدته بكلبشة مع تقريص شديد في معدته. هذه علامة بصحة يا شيخ محمد؟ كما تحدث لي أشياء غريبة أول مرة أفعلها ولا صار كيف أفعلها، زي أخذ أشياء من غيري ليست من حقي، كما أقرأ القرآن لا أريد عن لا أزيد عن سطح ثم أغلق المصحف، كما يوجد شيء أنني لا أصلي الأوقات في المسجد كلها بل القليل منها، أرجو الإفادة من فضيلتك. والله يعني هذه الظواهر التي يعني تتحدث عنها أخطار، ربما تكون فعلا سحر، وربما يكون تعب في الجهاز العصبي عندك، ممكن يكون مجموعة هذه الأشياء تدل على أن هناك تعب في الجهاز العصبي. فأرجو ابتداء أن تذهب إلى طبيب متخصص في المخ والأعصاب يكشف عليك ويشوف بالضبط عندك إيه، وبعد كده لو أن الطبيب قال أنت سليم وليس فيك شيء، يبقى بعد ذلك تعرض على أخ يكون يشوف هل عندك سحر أو لبس أو ما شابه ذلك. وإن كنت يعني عايزك الأول تطرق الأبواب صح، وحتى لا تقع في دائرة السحر والشعبذة الغير مغلقة. هو طالب في الجامعة وقت المحاضرة والصلاة معا، فماذا أقدم، الصلاة في جماعة أو المحاضرة؟ يعني الصلاة واجبة في الوقت، الصلاة واجبة في الوقت، ولطالما يعني تعددها الجماعات في مسجد الجامعة، فإن كان وقت المحاضرة سينتهي ولا زال وقت الصلاة فأتم المحاضرة ثم أنزل أنت وكل من حضر المحاضرة فصلوا جماعة والله يقبله. أقوم لصلاة الفجر على صوت الأذان أكتشف أنني جنب فأتأخر عن الصلاة نتيجة الاغتسال، فما الحكم؟ ما أظن لو قمت ساعة الأذان واغتسلت ستدرك إن شاء الله تبارك وتعالى الصلاة في جماعة، إلا أن تكون يعني تضيع الوقت في تسخين المياه أو في الاغتسال وتطول في هذا الأمر. لكن المقصود بالغسل النية وتعليم الجسم بالماء، وهذا ما أظن أنه يأخذ دقائق معدودة، ثلاث دقائق خمس دقائق، كان عندك دش أو سخنت ماء في حلة في خمس دقائق أو في عشر دقائق هتقدر تغتسل في دقيقتين بالضبط من الحلة، وبعد كده هتنزل على الصلاة. وغالب المساجد إن لم يكن كل المساجد دلوقتي بيقعد بين أذان وإقامة ساعة، وإلا فأنت تدرك الصلاة ما دامت الشمس إن شاء الله لم تشرق بعد، فأنت في وقت صلاة الفجر، لكن واجب عليك أن تغتسل الأول. ماذا عن مقولة الصوفية في المشهد الإلهي وكشف الحجب ورؤية الأنوار الإلهية المحيطة بالوجه وليس الله بذاته؟ هذا طبعا مخالف ليه ما قل كلم الصوفية إن اللي بيقولوا أن المشهد الإلهي أو كشف الحجب ما هي إلا رؤية الأنوار الإلهية المحيطة بالوجه وليس الله بذاته. هذا طبعا تأويل أيضا من التأويلات التي لا تصح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وقد أمنا بذلك كله وأن كل من عنده. استيقظت في يوم جمعة متأخر فخرجت للصلاة مسرعا، ثم علمت وأنا في آخر الصلاة أني جنب، فماذا أفعل؟ تخرج من الصلاة وتغتسل ثم تعيد الصلاة، صلي ظهر ما دمت ما لحقتش الجمعة. أما إذا كنت لحقت صلاة يعني حضرت الخطبة وأدركت الصلاة ثم علمت أنت في الصلاة أنك جنب، تخرج وتغتسل ثم تصلي مرة أخرى ركعتين فقط الجمعة. أما إذا كنت فقط رحت للصلاة بس وما لحقتش خطبة الجمعة فإنك تصلي ظهرا بعد الاغتسال. نسألكم الدعاء للقدس الفلسطينيين ونحن نؤمن وراءكم كما فعل الشيخ من ثامي جزاكم الله خيرا. والله يا أخي الكريم يعني الدعاء لمحنة الأمة واجب في كل وقت، واجب في كل وقت، ونحن في حاجة للإخلاص في الدعاء. فلعله لو دعا كل واحد منا لنفسه بعد أن يستحضر النية ويوقن في إجابة ربه ويستحضر ما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن القضية ليست قضية أرض ولا شعب بعينه، إنما هي قضية المقدسات الإسلامية التي استباحها كل كلاب الأرض، وقضية المقدسات التي هانت على كل المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فإنها أعظم بكثير من قضية إنسان مسجون أو إنسان مقتول أو أرض مسلوب. ولذلك أنا أقول عودتنا إلى الدين هو المخرج، العودة إلى الدين بحق هو المخرج، وعدم تعجل الأمر، وعدم تعجل الأمر، وعدم تحميل الإنسان ما لم يكلف وما لا يستطيع. يعني بعض الناس تحب أن تحمل نفسها ما لم تكلف وما لا تستطيع، ثم بعد ذلك لا يتحقق شيء ويكون الندم. لا، أنت لا تكلف إلا بما تستطيع. المستطاع النهاردة للشعوب إيه؟ الدعاء ورفع الأمر إلى ولاة الأمر وسؤال المولى عز وجل عودة الناس إلى الدين من جديد، وأن القضية يجب أن توضح في العقول وللناس. القضية مش قضية أرض، قضية شخص، قضية بعض القتلى هنا أو هناك، قضية مقدسات، قضية عزة أمة، قضية دين، قضية كرامة أمة، قضية إن الأمة ما استباحت حرماتها في المشارق وفي المغارب ولا في الشمال ولا في الجنوب إلا بوعدها عن الله تبارك وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالعودة إلى الدين المخرج إن شاء الله تعالى، وهذا لا يمنع أن تدعو الله تبارك وتعالى من كل قلبك ويعني تستحضر. وأما الهيجان بقى ورفع الأصوات والدربكة والمظاهرات والكلام ده، أنا مش شايف ده بيجيب أي نتيجة، فكل استفراغ طاقات الشعوب فيما لا طائل من ورائه. لكن الشعوب إذا لجأت إلى الله كانت النتيجة حتمية إن شاء الله. هل يجوز الاستعاذة والبسملة في الصلاة وأنا إمام بالجهرية؟ بالجهرية يعني في الصلاة الجهرية، أي يجهر يعني بالاستعاذة ويجهر بالبسملة؟ الجهر بالبسملة جاء في بعض المذاهب، وإن كان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجهر بالبسملة لكنه قرأها في سر، وكذلك الاستعاذة قرأها في سر. لكن إن فرض وإمام يعني استعاذة جهرا وبسملة جهرا، فبسملته جهرا ما فيش مشكلة فيه، والاستعاذة جهرا إن كانت نيته أن يعلم من وراءه من الناس فلا بأس. وصلاته صحيح. أنا طالب علم مبتدئ، هل أبدأ بحفظ القرآن أم العقيدة أم الفقه أم التوحيد؟ هذا هو فعلا يعني بيقولوا بيت القصيد، المبتدئ يبدأ بالبداية الصحيحة، والبداية الصحيحة أن تهذب أخلاقك وتضبط عباداتك وتضبط الأذكار الموظفة وتحفظ القرآن الكريم على يد معلم قرآن وتحضر مجالس العلم. شيئا فشيئا ستتعلم، شيئا فشيئا ستتعلم، وكلما كان مجلس العلم زي مجلسنا كده إن شاء الله تعالى كتاب بناخده من أوله لآخره إن شاء الله تكون الفائدة كبيرة بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا الموفق. هل توجد شريط العقيدة والتوحيد سهلة؟ لأنني لا أستطيع القراءة وضعيف جدا في الفهم للقراءة. يبقى أنت لست بطالب علم بقى كما تقول، إنما أنت يعني طويل علم. لا ده طويل بعلم، الإمام الألباني كان يقول أنا طويل بعلم. يبقى أنت يعني زي بيقولوا إيه، طالب على طريق نجاة، أنت تحتاج إلى أن تتعلم دينك. يكفيك أن تجلس مجالس العلم كما قلت لك وتبدأ بالأهم فالمهم، والأهم يعني أركان الإسلام الخمسة لازم تضبطها مع الأخلاق والأداب والسلوك والأذكار وحسن المعاملة للجوار والصدق في الحديث وغير ذلك، ثم بعد ذلك تنقل كيفما شئت في مجالس العلم. ربنا وفقك. برضو الأخ تاني مرة بيقول لك ما هو الذهب المحلق وما حكم لبسه للرجال والنساء؟ انا مش عايز المسائل الخلافية تشغلني. الذهب المحلق مسألة خلافية كانت قديمة وابرزها الشيخ الالباني، والذهب المحلق المقصود به الغويشة مثلا المقفولة خالص، الحلق المقفول خالص، السلسلة المقفولة، ها الخاتم. وهذه المسألة رأي الجمهور فيها ان الذهب المحلق جائز للنساء، لان جميع انواع الذهب جائزة للنساء، وهذا هو الذي ندين الله تبارك وتعالى به. وإن كان رأي الشيخ الألباني وكلام الشيخ الألباني يعني قال به قبله علماء كفر، ليس هو الذي ابتدع هذه الايه المقولة أو هذه المسألة، لكن قبله علماء كفر قالوا بها. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذهب المحلق جائز للنساء مطلقا. أما لبس الذهب للرجال فمحرم مطلقا. الذهب المحلق للرجال محرم، المحلق وغير المحلق محرم مطلقا على الرجال. فاتتني الدروس الأولى من شرح التحوية، فهل تنصح لي أن أقرأها وحدي؟ لا، في شرائط أظن، يعني تسمع الشريط مع قراءتك في الكتاب. هل يكبر الإمام أو المنفرد في النزول والصعود عند قراءة آية فيها سجدة في الصلاة أم لا يكبر؟ مسألة خلاف. إذا كان إماما وقرأ آية سجدة فيكبر وهو نازل، وهو طالع بقى خلاف، هل يكبر إذا قام من السجدة ليتمم قراءته أو ليركع بعد ذلك أم لا يكبر؟ خلاف بين العلماء، وذكر الخلاف الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد وغيره من الأئمة. ولا أحب أن تكون مثل هذه المسائل تشغل بال طلاب العلم حتى نضيع طاقات فيما لا فائدة من وراء، لكن مسألة خلافية. مسائل الخلاف ما دام ما فيهاش فيها دليل قطعي يبقى يعني رأيي صواب يحتمل خطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. هل هناك فرق فرق ولا فرق أو أفضلية بين يا رب اعطني أو رب اعطني اللهم اعطني عند الدعاء؟ لا، كله كويس، قول يا رب قول اللهم سواء. هل من يفجرون أنفسهم في فلسطين يعتبرون شهداء أم لا؟ هذا الذي ندين الله به، أن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال ويحدثون نكاية في الأعداء فإنهم إن شاء الله نحتسبهم عند الله شهداء. ما حكم مسجد دفن به أطفال صغار في سن شهر أو شهرين وليس في صحن المسجد ولكن بجواره في المنور؟ أيضا نسأل عن حكم من رش طفل صغير، أن من دفن طفل صغير نفس السيد السن السابق في شقته وأقام عليها البلاطة، البلاطة ما شبه ذلك، كما الحكم؟ ما أظن أن هذا يجوز دفن الميت كان صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، لا يجوز إلا في الجبان، لا يجوز إلا في الجبان أو المكان المخصص لدفن الموت. أما المساجد فإنما بنيت ليعبد الله تبارك وتعالى فيه، لا ليدفن فيها الموت سواء كانوا كبارا أو صغارا. ولا يحل لأحد أن يدفن ولده أو أمه أو أبيه في بيته، فإن هذا أيضا صورة من صور المغالاة التي لا تجوز. إنك ميت وإنهم ميتون، وليس ذلك من سبيل إلى الحب، إنما هو يعني زيادة على الحب. أخ بقول ورقة، هل في توزيع هذه الورقة شيء؟ مش عارف، انهيار المركز العالمي التجاري في نيويورك 11/9/2001 والآية الكريمة في سورة التوبة. طبعا هذا تعسف، احنا قلنا بكده في الدرس السابق ان تفسير القرآن، وفي الدرس ده برضه تفسير القرآن يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عليهم، يؤخذ من عند اهل اللسان العربي، لكن مش كل حادثة تحدث ندور نفتش في الكتاب عشان نجيب لها ايه دليل من القرآن ان دي خبر او كل هذه الأخبار، أخبار التي تحدث بين يدي الساعة أخبار يا أخواننا واضحة وجلية. لما يجي فيها حديث بيجي حديث واضح وجلي، مش محتاج فكركة ولف ودوران. والآية دي فمن أساس بنيانه على شفا على تقوى من الله ورضوان خير أم من أساس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، نزلت في شأن المنافقين الذين بنوا مسجدا خارج المدينة ليكون عينا للإيه؟ للكفار على المؤمنين داخل المدينة. فيعني نعى الله تبارك وتعالى حالهم هذا وقال أنهم أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار، وهذا مثل عربي أنه يعني سينهار بهم إن شاء الله تبارك وتعالى في نار جهنم. وشفا الجرف الهار اللي هو يعني زي انهيار أرض كده، وعلى الحرف بتاع أو البقعة الرملية لو وقفت على حرفها العلوي اللي بيحصل بتنهار وبتغدق وتسقط. هذا هو المعنى أنه لا نجاة له على شفا جرف نهار فانهار به، أي لا نجاة لمن فعل هذا الأمر، ولا دخل له بإنهيار المبنى العالمي ولا التجارة العالمية ولا كلام من ده خالص، مش علاقة بينه وبينه، ولا يحل توزيع هذه الورقة لأنه تفسير بالقرآن بالرأي ولا يحل. برضو نفس الكلام، برضو ناس دفع فلوس قد ايه في الورقة ده، لا يجوز لا يجوز. إذا كان هناك وقت أرجو إعطاء نبذة مختصرة عن الفرق المختلفة كالجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج المعطلة، ده دروس مش درس واحد، إن شاء الله في خلال الكلام كده نبقى نقول بعض الكلام عنه. إني استيقظت من النوم عند إقامة الصلاة وأنا جرب، فقد سمعت من بعض المشايخ أنه يجب إدراك صلاة الجماعة أولا، وقال في هذا الأمر التيمم وإدرك الصلاة، ففعلت ذلك فتيممت صلاة الفجر بتيممي، فهل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. هو المقصود هنا إدراك الصلاة في الوقت مش إدراك الصلاة في الجماعة، فهمت غلط. واحد صحي من النوم جنب على أذان الفجر يروح يتيمم ويصلي في الجماعة ولا يغتسل ويصلي في الوقت؟ يغتسل ويصلي في الوقت. وإنما المسألة ذكرها الإمام ابن تيمية في المسائل المردانية أنه من استيقظ من نومه فوجد أنه جنب ولم يبقى على وقت الصلاة غير وقت ضئيل للصلاة فقط لا يكفي للغسل والصلاة، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت، يتيمم ويصلي في الوقت. لكن المسألة مش في إدراك الصلاة في جماعة، إنما إدراك إيه؟ الصلاة في الوقت. فمن كان عنده يعني استيقظ سواء كان في صلاة فجر أو غير ذلك من الصلوات ووجد أن الوقت خلاص يعني كاد أنه يخرج وعليه غسل، يبقى يتيمم ويصلي ثم بعد ذلك يغتسل بعد خروج الإيه؟ الوقت، الصلاة صحيحة. نعم. يجوز الحلف بأي صفة من صفات الله، فهي كالحلف بالله تماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رجل اعتدى علي بدون ذنب وجرحني بحديدة، وذهبت أختي المعتدي ورفعت علي محضر في قسم الشرطة، وكنت في ذلك الوقت في المستشفى، فتعجبت من ذلك الأمر، ولكنني لم يكن في ذهني أن أفعل محضر له، ولكنني بعدما رأيت المحضر قمت برفع عليه محضر آخر، والآن لم يأتي شيء في المحضرين، فهل أعفي عن ذلك الأمر وأحتسب حقي عن الله، وإلا ولا أترك الأمر وما هو عليه؟ الله يعني العفو عند المقدرة أولى وأفضل، لعل في العفو يكون يعني المحبة والمودة. ما كنت مقيم على ذنب والحمد لله عافاني الله من هذا الذنب، ولكن عندما كنت مقيم عليه رأيت في المنام أنني قد رأيت قيام الساعة، كنت أقول في نفسي في المنام إنني لم أتب من هذا الذنب، وسوف يعذبني الله في النار، وسوف يؤنبني الله بهذا الذنب، فما تفسير هذا الحلم أو هذه الرؤية؟ لا شك أن هذا نذير من الله تبارك وتعالى لك، لا شك أن هذا نذير من الله تبارك وتعالى لك، يقول لك أسرع بالتوبة قبل قدوم الساعة، فإنه متى قامت الساعة فلا توبة. والدي ترزي حريمي ومات، فهل المال الذي تركه يورث وله محل إيجار لهذا المحل يرجع إلى صاحب الملك أن يورث؟ أما الذي تركه والدك فهو ميراث، الذي تركه والدك فهو ميراث، والأصل في عمله أنه كان يعمل ويعتقد أنه حلال، يعتقد أنه حلال، فإذا اختلط بعمله هذا من الحرام فهذا لا يمنع من الإرث، لكن اجتهد في أن تتصدق وأن تدعو له وأن يعني تسأل الله تبارك وتعالى له العفو والعافية. أما الإيجار لا يورث، حياته الإيجارية لا تورث، لكن القانون المقرر الآن أن ولد المستأجر له أن يستأجر فقط أو يستمر العقد له فقط ولا يورثه إلى ولده، يعني لا يورث. كان الأصل أن المستأجر مات خلاص المحل بيرجع لصاحبه، تراضى أنت صاحب الملك وربنا يوفقه لما يحب ويرضى. يقول أقول لك أن أهلي غير موافقين على الذهاب إلى المسجد، فماذا أفعل؟ إيه؟ لأنهم واخدين فكرة سيئة على هذا عن هذا المسجد، والفكرة السيئة عن كل المساجد مش ده بس، وطبعا كده حرب وشعواء، لكن اجتهد في ان شاء الله تعالى في ان ترضيهم ولتستمع إلى الأشرطة وتقرأ في الكتب. والمهم أنهم لم يمنعونك عن الواجبات الشرعية، الصلاة وغير ذلك. أما طلب العلم فإن كان لديك من العلم ما تقوم به عباداتك وأخلاقك وسلوكياتك وآدابك فيكفيك هذا. لكن إذا لم يكن عندك علم فيما يجب عليك من عقيدة وعبادة ومعاملة لزمك حضور دروس العلم حتى تتعلم هذا القدر الواجب، ولكن كل هذا بالرفق والرحمة للوالدين. هل تفسير الأحلام بالأخذ بالرموز من كتاب تفسير أحلام ابن سيرين يجوز أم يجب اللجوء إلى العلماء؟ والله يعني الكتاب ده أصلا منسوب لابن سيرين وليس هو من خطه ولا كتابته، إنما تضمن هذا الكتاب بعض تفسيرات ابن سيرين للأحلام والرؤى، ويمكن أن ينتفع بهذا الكتاب، وإن كانت الرؤية كما قلت لك من قبل أنها عبارة عن فتوى فيلجأ بها لأهل العلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر بها إلا من تحب. نرجو من فضيلتكم توضيح أو أعطانا نبذة عن الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ده درس فقه وإحنا مش وقت الفقه. هو أعظم وأفضل الخلق والمخلوقات جميعا صلى الله عليه وسلم، هو نبينا أم العرش أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعت من أحد الإخوة، أم هو أفضل المخلوقات؟ والله الذي أعلمه إنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، فهو أفضل البشر. فهل هو أفضل من الملائكة أم لا؟ هذه مختلف فيها، هل البشر أفضل الملائكة وهل سيد المرسلين كجبريل عليه السلام أم أفضل منه أم جبريل أفضل منه؟ مسألة مختلف فيها، والواجب عليك اعتقاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفضل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ماذا عن هذه الورقة التي يقال فيها ان فلان حلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وان هو مفاتيح معاه مفاتيح الكعبة ولا مفاتيح الحجرة المشرفة، وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يبلغ هذه الورقة الى 20 ولا 30؟ هذا كله من الضلال المبين ولا يحل، وهو شغل للمسلمين وتضييع لاموالهم في كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كذبا عليه ليس ككذب على احدكم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يحل لك ان تفعل هذا. دفننا إلى في مقابر الجمعية خيرية منذ 8 شهور، ثم أقمنا مدفن خاص. دفننا أبي في مقابر جمعية خيرية منذ 8 شهور، ثم أقمنا مدفن خاص بالعائلة، فهل ننقل جثة أبي إلى مدفننا؟ ليس هناك مصلحة شرعية في نقل، ليس هناك مصلحة شرعية، ابقيه في مدفن الخير هذا ثم ادفن في مقبرتك هذه أحد الفقراء أو المحتاجين لا بأس. هل حب والدي فرض أم بره فقط الذي يكون فرض؟ هذا يعني الأخ بيسأل عن أمر فطري، حب الوالد ده أمر فطري، والبر أمر مأمور به شرعا. أما إذا كانش بيحب أبوه فلا أرى إلا أن يكون قد نزع الله تبارك وتعالى منه الفهم والعلم والرحمة. أبوك هو سبب وجودك في الحياة، زي ما تحبوش في فرع ما يحبش أصله، حتى وإن ارتكب في حقك ما ارتكب هو أبوك، هو واجب عليك أن تبره وتحبه على ما فيه من طاعة وتبغض ما فيه من معصية، لا تبغضه. عندي أخت ليست ملتزمة، وإنه الحمد لله إن الله عليه والإنترنت كتير التثاؤب، وأحس بشيء يدخل في فمي زي الهوى، ما هو الحل؟ ما طبعا يفتح وكده لازم هيخش يا أم، لا يخش عفريت يعني، هو متوهم ان هو ملبوس بقى كتير من التثاؤب يبقى ملبوس. لا، انت تنام في وقت النوم، تنام بالليل واصحى بالنهار، الظاهر كده انك انت تصحى طول الليل وبتنام بالنهار، عشان كده جسمك مكسر وتعبان وبتتثاؤب كتير. يعني اضبط اعمالك على السنن الكونيه، لكن حاجه بتخش في وقت مش حاجه بتخش في وقت.